بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. الذوق نكهة الحياة الجميلة، حدائق ترتسم في طرقاتنا وفي بيوتنا، وذوقنا هذا اليوم ذوق في فن الزيارة في الإسلام. الزيارة تثبت بها محبة الله للزائر إن كان مخلصاً، ثبتت محبتي للمتزاورين في المتجالسين في. ولذلك أهل الحب في الله لهم منابر من نور يوم القيامة. لكن الذوق في الزيارة لا بد أن يكون هو الأدب الذي يصحب الإنسان وهو يزور صاحبه. وإليك صفحة من صفحات الذوق السليم الجميل للمؤمن وهو يزور صاحبه. أولاً، احترم الموعد. فليس من الذوق أن تقول لإنسان 5 دقائق وأكون عندك، فتنقلب بقدرة قادر إلى ساعة. ليس من الذوق الجميل أن يكون الموعد 9 فيتشرف حضرتك حفظك الله 11:15، ثم تبتسم وتقول معانا وقت. ليس أيضا من الذوق الجميل إذا دخلت والموعد 10 دقائق، فلماذا بقدرة قادر يكون ساعة؟ لماذا البعض من قلة ذوقه يكون كهادم اللذات يدخل المجالس والمتكآت؟ لماذا لا تحترم الذوق فتحترم الوقت معه، وأن لا تطيل المكث؟ فمن قلة الذوق إطالة المكث. أما تلاحظون بعض ألا تلاحظون بعض الزيارات العائلية تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وأهل البيت في عناء ولسان حالهم ربنا اكشف عنا العذاب؟ ما هذا الثقل في الزيارة بدعوى المؤانسة؟ المؤانسة تكون في حد، أهل البيت لهم احتياجات، لربما لديهم نظام في النوم، نظام في الطعام، نفسده أحيانا بزياراتنا. فمن الذوق أن تحدد الزيارة وأن تأتي على موعدها. أيضا من الذوق أن تجلس حيث يأمرك صاحب المنزل، لأن البيت قد ينكشف عوراته. فمن قلة الذوق أن تجلس أمام باب، أو أنك ترفض أن تغير المجلس، أن ترفض أن تغير جلستك ومكان جلوسك بناء على ذوقك أنت، مع أنك هدمت ذائقة أهل البيت كلهم. أيضا من الذوق ألا تتصل أو تطرق الباب في الزيارة ولو كنت مضطرا، إلا في وقت ليس وقت الراحة، بعد صلاة الظهر، ويطلق بحجر ويعلق الجرس حتى أن أجراس بيوت المسلمين لا يعمل منها شيء. غالبا جميع الأجراس قد تعطلت من كثرة ما علق عليه الزائرون، ولربما كان الوقت غير جميل. أحيانا يتصل عليك واحد بعد صلاة الفجر بساعة، أو يتصل عليك بعد الظهر بساعتين ويقول نائم نائم، وهل أنا في البيت إلا لأرتاح؟ وكأن هذا الذي دخل بيته ينبغي أن يكون جاهزا لأن يكدر عيشه من الثقلاء عند زيارتهم. من الذوق أيضا تأديب الصغار عند زيارة البيت. ما تلاحظون أحبابي بعضنا أبناؤه حرب عالمية عاشرة، إذا دخلوا البيت جعلوا عاليه سافلة وغيروا في أثاثه وأمطروه بحجارة من سجيل، والأب متبسم بل ويذكر مغامرات ابنه الصغير أنه في البيت كسر تحفة وكسر فازة وأسكب الماء وضرب أخاه وغير ملامح وجه أمه. طيب إذا كان هذه مواهب ابنك فلماذا تزور به الناس؟ أي ذوق هذا وأنت تأتي بهادم اللذات معك ولا تعلمه كيف يتأدب في الجلسة؟ بل بعضهم يأكل كل طعام وتطيش يده في كل إناء ويكسر كل جمال. ألا تلاحظون أن بعض بيوت المسلمين بعد نهاية زيارة عائلية تتغير تضاريسها وجغرافيا البيت بسبب دخول كتيبة من العابثين يقودهم أب أو أم بليد لا ذوق له؟ بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل.